والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أمر عظيم وإرشاد كريم من الباري تبارك وتعالى لهذه الأمة، أمة الإجابة، أمة محمد، حتى يكونوا أمة واحدة لا يتفرقوا. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني إذا وقع خلاف بين جماعتين، سواء بين فردين أو جماعتين، طائفة تطلق على الواحد وعلى الجماعة، لو شخصان اختلفا وتقاتلا اقتتلوا، أليس كذلك؟ كل واحد يضرب الثاني، هذا بعصا وهذا بحجر، أليس كذلك؟ اقتتلا. يأمرنا الله عز وجل أن نصلح بينهما. إن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا، ما بالكم بجماعة؟ إذا كان واحدين اثنين شخصين نصلح، واجب علينا أن نصلح بينهما، فما بالكم بالكثرة؟ والأصل هكذا أن يصلح بين المؤمنين، يكونوا أمة واحدة فإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، أليس كذلك ولا لا؟ نسعى في الإصلاح. ما هو سبب الشقاق بين زيد وعمر؟ أليس كذلك ولا لا؟ الأصل فيها أن يكون إيش؟ الأخوة والمحبة والمسامحة والتعاون، البر والتقوى. فإذا اختلفوا ينبغي أن نهيئ من يعرف الخلاف، وذلك لا يعرف إلا أهل العلم، يشوف الخلاف بين هذين الشخصين ما هو إيش؟ خلاف مادي، خلاف عقدي، خلاف ما هو؟ لابد نحدد الخلاف فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما، فرضا جاء زيد وعمر الضارب وجدناهم وقفوا يا جماعة يا عباد الله احجروا بينهما، ليه تتقاتلوا؟ قال أخذ مني فلوس، أليس كذلك ولا ادعى؟ أحدهم زيد قال أخذ مني فلوس، طيب الفلوس ترجع لك، أثبت البين على إيش؟ المدعي. فهمت ولا؟ نبدأ في القضاء في الحكم. فهمت ولا؟ نقضي بينهما، نصلح بينهما. إن ثبت عنده فلوس يرجع، ما ثبت عنده فلوس ما له حق عليه، يضربه. لماذا القتال؟ فهمت ولا؟ كل منكم يلزم حده، ينسأ أموره. فإن بغت إحداهما على الأخرى، ما معنى بغت؟ طغت، زادت، أرادت، اعتدت، أرادت أن تعتدي. ومن هنا يؤتى قتل البغاة، من هنا إيش؟ الباغي الذي يخرج على المسلمين، يريد يأخذ أموالهم، يسلبهم، أليس كذلك؟ يقتلهم. فإن بغت إحداهما على الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، قاتل التي تبغي وقاتل الذي يبغي. أنتوا لا، لو أحدهم بغى الثاني كان إلا وري كيف، توري كيف يعني شو وريه؟ هلا وري كيف، خرج عيونه من رأسه، يلا خرج عيونه من رأسه وخرج عيونه من رأسه. أنتوا لا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع. أنت معنا يا عبد الله، يدنا يدك، أليس كذلك؟ المؤمنون يسعى بذمتهم إيش؟ أدناهم، وهم يد على من سواهم، هكذا قال رسول الله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا الأصل. لا تحاسدوا ولا تباغروا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإن فاءت رجعت، هذه من هي؟ الباغية، خلاص دلت، قالت مرحبا أنا أبغى حكم الله شرع الله، فأصلحوا بينهما وأقسطوا. ما معنى أقسطوا؟ اعدلوا. وهنا يأتي إيش؟ العدل، حكماء من القضاة، لا يميل الحاكم القاضي ولا يميل الحاكم هذا من جماعة ولا كذا. لماذا ذكر هنا القسط؟ لأن بعض الناس قد يميل، قد يجور، لأن هذا من جماعته وجاء الحق عليه له. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا خبر يخبر الله المؤمنين أنهم كلهم إخوة، والله أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب. ما رأيكم؟ أخوة الإسلام والإيمان أعظم من أخوة إيش؟ النسب. أخوة النسب قد يكون كافر، يمكن ولا ما يمكن، أخوك من أمك وأبوك، ما بينك وبينه إلا إيش؟ السيف. كافر، ما تتخذه حبيب ولي عدو، أليس كذلك؟ يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء. من هو عدو الله؟ الكافر. من هو عدوك يا عبد الله؟ والله الكافر عدو. إذن هنا إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. أخوة الإيمان أعظم من أخوة النسب. قالوا لا، تعاون على البر والتقوى، تناصر، أنصر أخاك إيش؟ ظالما أو مظلوما. والله هذا العدل الذي هذه الحياة، الحياة لا تصلح ولا تقيم إلا بالعدل، بالعدل ولا تصلح إلا بالإسلام. مرار وتكرار أكرر، الذي لا يعرف الإسلام حقيقة لا يعرف الحياة الطيبة أبدا. أحسن حياة والله حياة الإسلام، لولا العقيدة والإسلام والخير والله يتمنى الموت، ممكن ولا لا؟ لكن الإسلام وهذا الدين نعمل فيه بالصالح، نعمل فيه بالخير، نقيم شرع الله، نتقرب إلى الله، نتودد إلى الله جل وعلا، هذا الدين. هنا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لعلكم إيش؟ ترحمون بالأخوة. والله الأخوة رحمة، الأخوة رحمة، أليس كذلك؟ والنزاع والشقاق عذاب وفرقة، الاجتماع رحمة، والنزاع والشقاق إيش؟ عذاب وهلاك ودمار. يستولي الأعداء علينا، هؤلاء الأعداء كل يوم يجثمون على أرض من أراضينا وعلى شعب من شعوبنا. هذا العراق استولوا عليه بعد أن كانوا فلسطين، صرنا العراق وأفغانستان، مهاجر ولا لا؟ تفرقهم جهل وعناد وركاب الرأس، كل واحد يركب رأسه. لا يا عبد الله، عود إلى الله جل وعلا، حكام ومحكومين، ما أصاب لما أصاب إلا من جهلنا، والإسلام باقي إلى يوم القيامة. يهيئه الله في قلوب مؤمنين، يختارهم سبحانه جل وعلا، يفقهون دينه، نسأل أن يجعلنا من ذلك، يفقهون الدين، يعلمونه ويتعلمونه ليل نهار. هذا هو إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينه، واتقوا الله لعلكم إيش ترحمون. بهذا بالإصلاح نرحم، والله نرحم بالإصلاح، من لا يرحم لا يرحم. ثم إيش قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا يا إيش لا يسخر قوم من قوم. السخرية الاحتقار والازدراء، هذا أدب عظيم كذلك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نداء للمؤمنين كلهم عن بكرة أبيهم، من أولهم إلى آخرهم، من ملكهم إلى صغيرهم، أليس كذلك ولا لا؟ لا يسخر قوم من قوم، يعني جماعة من جماعة، أليس كذلك؟ ولا نساء من نساء، حتى المرأة لا تسخر من جارتها ومن أختها، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وفعلا إذا سخر المسخور من خير منك، إيش رأيك في تلك الحالة لما يسخر شخص من آخر يحتقره، وصبر ذلك المسخور منه، هذا المسخور منه خير من ذا، لأن هذا فيه إيش؟ كبر، وفيه غطرسة، وفيه مرض، عندنا لا سخرة اشتقر. إذن هذا الآن أخير من هذا. الله يقول لا يسخر قوم عشان يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عشان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، كذلك نهي بعد السخرية والاحتقار والازدراء، نهانا كذلك إيش؟ أن نلمز بعضنا بعضا، تشبه أنفسنا كأن جسد واحد. ولا تلمزوا إيش أنفسكم، يعني من يلمز نفسه؟ أنا يعني زيد يلمز زيد نفسه؟ لا، لكن لما زيد يلمز عمر، الله هنا قرب عمرا فجعله كأنه زيد، كأنه نفسه زيد. هذا مؤمن، هذا مؤمن، أليس كذلك؟ لا يسخر، يعني لا يسخر. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز والهمز، ويل لكل إيش همزة لمزة. هنا قال اللمز بالكلام والهمز بالفعل، اللمز بالكلام يلمز، كذا ولا لا؟ والهمز بالفعل، بالفعل أليس كذلك؟ يمد يده عليه، لسانه يخرج له إياه، يغمز بعينه، أفعال يحتقره يلمزه، فهمت ولا لا؟ ها؟ اللمز بالقول بالكلام، والهمز بالفعل، أليس كذلك؟ واضح أظن. ويل لكل همزة لمزة. هنا قال لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، اللمز. إذن هنا أن يلمزه يحتقره، يحتقره، أليس كذلك ولا لا؟ فلان قال فلان، مد لسانه عليه، هذا إيش؟ بالفعل، هذا همز. وفلان لا والله طيشوا عنك، ايش معنى طيشوا عنك؟ ما في خير، لا يا عبد الله لا، قول الله يهديه الله يصلحه، طيب مؤمن فيه خير، أليس كذلك ولا لا؟ والله فيه خير. لا قلت فلان قال طيشوا عنك، إلا إذا كان فعلا حقيقة كاذب فاسق فاجر وأردت تحذر منه، كما قال الإمام النووي كذا لا؟ إيش قال؟ والإيش؟ واللم ليس بغيبة في ستة، هم تحفظون الأبيات، ها؟ والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم كذا ولا لا؟ متظلم يعني مظلوم كذا ولا لا؟ ومستفتن ومستعين على إزالة منكر، يعني ستة ذكرهم الإمام النووي في أول رياض الصالحين، يبغى لي أذكرهم أنا. ومعرف أحسن في إزالة منكر، هذا ولا لا؟ يعني معرف أراد أن يعرف، أو ناصح أراد ينصح، واحد أراد يزوج بنته جاء خطب فلان زين وهو ما يصلي ويشرب دخان، تقول لا والله طيب لا ما يجوز، إيش تقول؟ لا والله زيد ما يصلي معناه ولا يشرب ويشرب الدخان، جاء قال لك وش رايك في زيد؟ وش عنده زيد؟ ايش تبغى منه؟ يبغى يبيع ولا يشتري ولا يبغى يتزوج منك؟ قال لا والله خطر البنيه، فهمت ولا لا؟ ايش رايك فيه؟ والله زيد نعرفه ما يصلي معنا، يشهد الله او يشرب دخان او سفيه، احتمال ولا مو احتمال؟ هذا ما يسمى ايش؟ ما يسمى غيبه، هذا معرف ناصح، جائز ولا مو جائز؟ ما يدخل في اللمس ولا يدخل في الهمس، وإنما يدخل في إيش؟ في باب النصح، هذا هو الصحيح. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، كانوا النبز والرمي يرميه في لقب، يعطيه لقب، أليس كذلك؟ يعطيه إيش؟ لقب يتلقب فيه، كانوا يتلقبون بألقاب الرديئة، وكل منهم يكره اللقب أبدا، وإنما ينبغي أن نزيل هذه الألقاب الرديئة. ولا تنابل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله سماكم مؤمنين، سمانا مؤمنين ولا لا؟ نادانا بالإيمان، يا معاشر المؤمنين، يا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، كذا ولا لا؟ لا تتتبع عورات المسلمين، هكذا يقول رسول الله، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر بيته. الله يحب الستر. هنا يتنابز بالألقاب، يعني يعطي لقبا سيئا لأخيه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني سمي نفسك بهذا، سمي بعضكم بهذا الأسماء بعد أن الله أعطاكم اسم الإيمان والخير، بدل تقول يا ولد الحلال، يا ولد الخير، كذا ولا لا؟ يا وجه الخير، تقولوا يا وجه النحس، قولوا وجهك وجه نحس، لا ما يجوز، ما ينبغي، اتق الله في نفسك، عندهم ولا لا؟ هذا هو يلقبه، ينبذ يقول وجهه وجه نحس، أو يقولوا أو يجيب له لقب رديء، كذا ولا لا؟ وجهك وجه قرد، ما ينبغي، هذا ما يصح، وجهه طيب، قلبه طيب، مؤمن طيب، صالح، نتفاعل بالخير، نأتي بالكلمات التي تجمع القلوب لا تنفر. هنا قال ولا تلابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العادلين، بعد عنا الظلم، إنه جواد كريم. هذه آيات فيها آداب عظيمة، نسأل أن يخلقنا بالآداب الكريمة. ثم الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. أسأل أن يوفقني وإياكم ما أحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.